أولى الرسائل من المرسلة إسراء إبراهيم إسماعيل من الفلوجة من العراق، تقول في رسالتها: لقد نويت أن أبتعد عن مشاهدة التلفزيون، وقلت في يوم من الأيام إن التلفزيون حرام على نفسي أن أشاهده، ولم أحلف بالله، فقط قلت هذه الكلمة وأصبحت في حرج، فأحيانا أدخل الغرفة التي يوجد فيها التلفزيون وأنظر إليه من غير قصد، وعندما أتذكر تحريمه على نفسي فإنني أغمض أو أغمض عيني. وسؤالي هنا: هل الإنسان إذا قال حرمت على نفسي كذا وكذا يعتبر هذا التحريم نافذا، وهل هو في مثل الحلف بالله تعالى؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن الإنسان إذا حرم شيئا على نفسه يقصد المنع، منع نفسه من الفعل أو حظها على الفعل، فهذا بمثابة اليمين التي يعقدها ليفعل أو ليترك. فإذا لم يفعل أو لم يترك ما حرم من أجله كان قد حنث بهذه اليمين. فأرى أن على السائلة احتياطا وليس بواجب، لأن الحنث إذا تعمدت النظر وقصدته، أما أن تنظر ناسية أو بدون قصد ولا قصدت ولا استمرت فلا تكون حانثة في يمينها، لكن إذا نظرت متعمدة فإنها تكون قد حنثت، فعليها الكفارة. وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين من الفقراء، لكل مسكين نصف صاع من تمر أو أرز أو غيره من الأطعمة، أو كسوتهم، كسوة هؤلاء 10 كسوة أمثالهم، أو فإذا لم تجد صام الحالف 3 أيام، وهذه كفارة الأيمان. وهناك عتق الرقبة، ولكن لأن المماليك غير موجودين في الوقت الحاضر فإن بقية الكفارات يفعل الإنسان منها ما قدر عليه، فإن عجز عن شيء من ذلك تحول إلى كفارة الصيام، والله أعلم. بارك الله فيكم. لها سؤال ثان تقول فيه: لقد قرأت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معناه اكتحلوا من الكحل بالإثمد فإنه خير أكحالكم، فهو يجلو البصر وينبت الشعر، وذات مرة شعرت بألم في عيني وكنت قبل ذلك لا أكتحل، فاكتحلت بالإثمد فشفاني الله ولله الحمد، واستمريت على استعماله رغم شفائي، ولكن كثيرا من صديقاتي يقولن لي بأن هذا الاكتحال لا يجوز لأنه نوع من التبرج. سؤالي: ما الحكم في مثل ذلك؟ بارك الله فيكم. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم كان يكتحل وترا، وهذا الكحل فعله لا شك أنه سنة، وعلى المرأة أن تجتهد في صيانة محاسنها وسترها عن أعين الرجال وعدم الظهور بمظهر التبرج وإبداء الزينة، فقد نهى الله جل وعلا نساء المؤمنات أن يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وتفسير المحققين لأهل العلم في آية إلا ما ظهر منها أنه الظاهر من لباس الزينة والحلي، وليس المقصود به الوجه، وهذا هو قول المحققين من أهل العلم، فإن المحققين يرون أن ستر الوجه من عدم إبداء الزينة، فليس هو الزينة المقصودة، لأن الزينة ما يتزين به، وأما الوجه فجماله خلقة وليس بزينة. فالاكتحال سنة، وإبداء الوجه لينظره الرجال الأجانب منكر. فالمرأة الجميلة جميلة ولو لم تكتحل، والكحل قد يزيدها جمالا، فإذا كانت مبدية للوجه فإنها تفتن بالكحل وبدون الكحل، وهي مأمورة بأن تعين الناس على العفاف وأن تستر نفسها عما لا يحله الله جل وعلا ورسوله والله أعلم. بارك الله فيكم. على هذا الأساس فإن استعمالها للكحل لا يضر مع ستر الوجه. نعم. بارك الله فيكم. هذا سؤال ثالث في هذه الرسالة، تقول فيها السائلة عن الحزن حيث مات أحد أقربائي وحزن عليه جميع الأهل ولبسوا السواد، وكذلك خالاتي وبناتهم وسوى أمي وأنا، ولهذا السبب قاطعنا الأقرباء جميعا وقالوا إنكم فرحين بموته، وحاولت أن أفهمهم بأن الحزن حرام أو لبس السواد لا يجوز، فسؤالي ما الحكم في مثل ذلك؟ بارك الله فيكم. ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر و10، فلا يجوز الحداد على الأموات، ولا يجوز إظهار الحزن أزيد من 3 أيام مع تحريم البكاء والعويل ولو ساعة واحدة، فلا يصح البكاء والعويل. أما دمع العين وحزن القلب فقد قال سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وفريته وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فالحزن تألم القلب مع الالتزام بالتسليم لأمر الله وقضائه هذا لا شيء فيه ولا حرج، والحرج في أن يلتزم الناس الحداد على موتاهم مدة طويلة أكثر من 3 أيام، وأن يظهروا التسخط على قضاء الله وقدره، أو أن يشقوا جيوبهم ويلطموا وجوههم، وهذا اعتراض على الله جل وعلا في تدبيره وتصريفه شؤون خلقه، وهو منكر وحذر منه النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. فهؤلاء الذين يقولون لا بد من لبس السواد لا أصل له في شريعة الإسلام. الحداد للمرأة أن تتجنب الزينة والطيب والتعرض للخطاب إذا مات زوجها، ومن عداها فلا يجوز له أن يستمر على مجانبة الطيب أكثر من 3 أيام. وثبت من حديث أم سلمة ومن حديث زينب أن كل واحدة منهما مست طيبا بعد 3 أيام من وفاة أحد أقربائها، والله أعلم. بارك الله فيكم. وأخيرا تسأل السائلة تقول: قال الله تعالى في كتابه الكريم: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. تسأل وتقول: أنا أحب الشعر وبدأت أكتبه، ولكنني لا أكتب إلا ما فيه فائدة مثل مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والنصائح الدينية، ولكنني أتحرج كلما قرأت هذه الآية وأريد أن أفهم المقصود. بارك الله فيكم. هذه الآية بيّنت من هم الشعراء الذين هم غاوون، وشيء أنه أكثر الشعراء غاوون. لماذا؟ لأنهم في كل واد يهيمون وأنهم لا يقولون ما لا يفعلون، فلكذبهم وتخبطهم في كل واد من أودية الكذب والمقال يكونون غاوين. أما من صدق في لهجته ونصح لله في علانيته وسريرته وكف أذاه عن الناس وابتعد عن نظم الشعر في البدع وتمجيدها أو الدعوة إليها، وحرص على أن تتقيد أشعاره وقصائده بما هو مباح أو نافع، والنافع أفضل، فلا حرج عليه من قول الشعر. وقد كان سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم يستمع إنشاد حسان في مسجده عليه أفضل الصلاة والتسليم، وكان يأمر حسان بأن يجيب الشعراء وأن ينافح عن الدعوة الإسلامية وعن سيد الدعاة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا حرج إذا قال الإنسان شعرا والتزم بالحق والحقيقة وتجنب الكذب والزور وابتعد عن مدح البدع وأهلها، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع ميم عين من السودان، هذا المستمع أطال في رسالته، ولكن خلاصتها أنه يتكلم عن الفرق التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: من كانوا على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أو كما ورد في الحديث. يسأل: هل هذه الفرقة الناجية لها اسم معين في وقتنا الحاضر؟ وهل هي جماعة معينة في مكان ما ينضم إليها الإنسان، أم أنها صفات يمكن للإنسان أن يتصف بها ويكون من ضمن هذه الجماعة ولو كان لوحده في مكان بعيد عنهم؟ وما معنى الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية؟ وهل هي نفس الفرقة الناجية أم غيرها؟ أفيدونا أفادكم الله. سؤال السائل سؤال عارف فاهم يشكر على هذا السؤال، فإن الفرقة الناجية هم الذين يتمسكون بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسوله، ويتجنبون البدع، لا يبتدعون في دينهم، ولا يتخلقون بأخلاق مستوردة، ولا يحبذون غير شريعة الإسلام. الذين يتخلقون بالأخلاق النبوية ويتبعون خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم، ويهتدون بهديه وبهدي أصحابه رضوان الله عليهم، فيحلون ما أحل الله ويحرمون ما حرم الله، ويصفون الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ويدينون لله دين الحق. هذه من أوصافهم، وليسوا مسمين بأسمائهم، ولا ينتمون إلى فئة معينة، ولكن المتمسكين بالحديث الذائدين عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم العاضين عليه بالنواجذ، هؤلاء هم أقرب الناس لأن يكونوا الفرقة الناجية، لأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يعبر عن مقاصد القرآن، ويوضح ما أجمل في التنزيل، ويقيد ما أطلق، ويبين ما يحتاج إلى بيان، ويكشف ما يحتاج إلى كشف من المعاني. فمن تمسك بحديث رسول الله عليه أفضل الصلاة والتسليم حق التمسك، ولم يأخذ بتأويلات المؤولين، ولم يتبع طرائق أصحاب الطرق الشاذة، لأن الطريقة السوية هي ما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالصراط المستقيم والطريقة المحمودة هي مسلك النبي عليه الصلاة والسلام، الذي جاء في وصفه للفرقة قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، كما جاء في بعض روايات الحديث. فكل من ترك الفرقة الصوفية وتجنب طرائقها واكتفى بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتقيد بذلك واتبع هديه، فهذا هو من أهل الفرقة الناجية. ولو كانوا قلة قليلة هؤلاء هم الجماعة، فالفرقة الناجية هي الجماعة التي يقول الله جل وعلا التي يقول النبي: فإن من شذ عنها شذ في النار، إن هدى الله على جماعة. الجماعة هي المحكمة لكتاب الله وسنة رسوله، والعاملة بما جاء عن الله وعن رسوله، والمتقيدة والمكتفية بما جاء عن الله وعن رسوله، هذه هي الجماعة، جماعة المسلمين، ولو كانوا قلة قليلة. ولذلك لما سئل أحد علماء أئمة السلف قيل له: من الجماعة؟ قال: فلان، فلان هو الجماعة، لأنه كان على الصراط السوي، لم يخضع لتوجيهات أحد، وإنما كان همه إقامة الدين والتمسك بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، واتباع هدي الصحابة وأتباعهم، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع محمد عبد الله جاسم من العراق، محافظة صلاح الدين. يقول السائل في رسالته: في أحد الأيام نهضت مبكرا، وعند خروجي من بيتنا رأيت كلبا يفترس دجاجة لنا، فلما رآني هرب، فحملت سلاحي وتبعته وقتلته، مع العلم أنه سبق أن أكلت 3 دجاجات أيضا، وربما يكون هو الذي أكلها، فهل علي إثم في ذلك؟ وما الكفارة؟ مع مع العلم أنني لا أعرف أصحابه حتى أعرفهم أنني الذي قتلته. لا تسأل عن أصحابه، وقتلك إياه مباح لا جزاء ولا كفارة فيه، فهذا مفسد معتدي وقد قتلته لعدوانه على مالك، فليس بمعصوم حتى تسأل عنه وتبحث عن الكفارة، والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل ثانية ويقول: أنا طالب في الموصل، ودائما عند الرجوع إلى أهلي مرة في الأسبوع يكون رجوعي قبل صلاة المغرب بساعة أو أقل، ولكنني لا أصل إلى البيت إلا بعد الصلاة بساعتين، فأضطر أن أصلي في السيارة جالسا، وإذا لم أكن على وضوء فإنني أتيمم وأصلي، ما حكم الشرع في ذلك؟ الواجب عليك أن تستعد بالوضوء قبل ركوب السيارة، وإذا دخل وقت المغرب فلا مانع إن كنت أنت قائد السيارة أن تقفها وتصلي، وهذا هو المتعين. وإن لم تكن قائد السيارة وأنت مع رفقة لا تتمكن من حملهم على الوقوف وكنت مضطرا لمجاراتهم، فلا حرج أن تصلي في السيارة ولا محذور في ذلك إن شاء الله، والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: أحيانا أغسل وجهي أثناء الوضوء بالصابون أكثر من 3 مرات، وقد سمعت أنه لا يجوز الزيادة على 3 مرات في غسل أي عضو من أعضاء الوضوء، أفيدونا أفادكم الله. لا شك أن أكمل أنواع الوضوء وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحفظ عنه أنه زاد على غسل الوجه 3 مرات، واليدين إلى المرفقين 3 مرات، وليمسح الرأس 1 يبدأ من الناصية إلى مؤخرة الرأس، ثم يعيد اليد إلى ما بدأ منه، ويمسح أذنيه باطنهم إلى آخره، ويغسل رجليه كل 1 3 مرات. هذا أكمل أنواع الوضوء، فمن أراد أن يأتي برابعة يقصد بذلك الكمال فقد أساء وتعدى حدود الوضوء، وإن كان قصد بذلك نظافة وجه في إزالة شيء من بهذا الغسل فلا حرج فيه، أما إذا قصد العبادة فقد أخطأ وإن ظن أنه أصاب، لأن أكمل أنواع العبادات ما اتبع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يصح أن يتعبد الإنسان بالنسبة لما عرف حده عن الرسول بأزيد مما حده عليه الصلاة والسلام، الله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة من صلاح الدين محمد، مصري مقيم في وادي الدواسر، يقول في رسالة: بالنسبة للحوم والدجاج المستورد من الدول الغير إسلامية، لاحظنا بعض التلاعب، وأن هذه الكتابة التي تكتب على الأوراق أو على الأغلفة والتي يذكرون فيها أنه ذبح على الطريقة الإسلامية ما هي إلا إيهام للمسلمين وتغرير بهم، حيث أنه قد وصلت بعض الأسماك وقد كتب عليها ذبحت على الطريقة الإسلامية. السؤال: طالما أننا اشتبهنا فيها بهذا الشكل، فما حكم أكلها، وما هي شروط الذبيحة التي يجوز أكلها من المسلم والكتاب، بارك الله فيكم. يقول الله جل وعلا: ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه، ويقول سبحانه في طعام أهل الكتاب أنه حل لنا، فإذا علمنا أن هذه الذبائح جاء مذبوحة على غير الطريقة، لم تذبح بواسطة من يحل ذبحه، إذا علمنا ذلك فإنه لا يجوز لنا أن نأكلها. أما إذا جاءتنا من بلاد نجهل كيفية ذبحها، ولكننا نعرفها بلاد نصارى أو يهود، فإنه يجوز لنا أكل ذبائحهم. أما إذا علمنا كيف ذبحهم وأنه يتولى الذبح من لا تحل ذبيحته، فهذا لا يجوز أكل ذبائحهم، وما يستورد من لحومهم محرم. أما إذا كانت الذبائح تستورد من بلاد وثنية أو شيوعية، فالأصل في كل ما يستورد من ذبائحها أنه محرم، ولا يباح منه إلا ما علمنا أن ذبحه بواسطة من تحل ذبيحته، فهناك أصول: الأصل في ذبيحة المسلم أنها حلال، والأصل بما جاء عن المسلمين ما جاء عن المسلمين أنه ذبح حلال، ولا نحرم منه إلا ما علمنا أنه ذبح أو ذبحه من لا تحل ذبيحته أو أنه ميتة، وإذا جاءنا لحوم من أهل الكتاب فالأصل في ذبائحهم الحل، إلا ما علمنا أن ذبحه غير شرعي، أي تولاه من لا تحل ذبيحته. والشأن في الوثنيين والشيوعيين والدهريين الذي لا يؤمنون بخالق وهم الشيوعيون، هؤلاء وإن اختلفوا في تفاصيل مذاهبهم، لأن الدهري الذي لا يؤمن بإله مثل الشيوعي من حيث الجملة وإن اختلف في التملك، فهؤلاء ذبائحهم كلها محرمة. فإن تولى الذبح لشركات تصديرهم من تحل ذبيحته جاز أكلها ولو كان المالك لها قبل الذبح دهريا أو شيوعيا، والله أعلم. بارك الله فيكم. يعني الحكم حكم الأصل إلا ما تبين حالته، اصطحاب الأصل هو السائر. نعم. فإذا عرفنا أن هذا الأصل الذي هو الإباحة إن خرم بكذا نترك من خرم من الأصل، والأصل في تلك التحريم الشيوعيين وأمثالهم، فلا ينخرم أصلهم إلا بما عرفنا أن متوليه ممن تحل ذبائحه، هذا هو الأصل. ومن أراد أن يتورع ويتنزه ويبتعد عما شك فيه فإن فيما لا شك فيه غنية عما فيه شك، فمن أراد أن يترك ما يشك فيه فالأمر واسع الحمد لله، ولا سيما في هذه البلاد، فالذبائح في البلد كثيرة، واللحوم المعلبة مما يذبح في البلاد هذه أيضا بكثرة، فيغني من أراد أن يبتعد عن ذلك بحمد الله. الله. بارك الله فيكم. وهاتان رسالتان، إحداهما من المرسل حاسينيا سوري الجنسية يعمل في المملكة في القريات، والأخرى من علي ألف سين من اليمن الجنوبي. كلا الرسالتين فيهما سؤال حول جواز شرب لبن الزوجة، كأن يعبث الرجل بثدي زوجته ثم يدخل شيء من لبنها إلى بطنه، فما حكم ذلك؟ لا يحرم اللبن وإن كان غير جائز للرجل أن يشرب لبن زوجته، لكن ذلك لو جاء وحصل منه شيء بهذا العبث لا يحرمها عليه ولا تصبح أما له، هذا هو الصحيح من كلام أهل العلم، ولو زاد عن ثلاث عن أربع خمس، لأن اللبن لا يحرم إلا ما كان في الحولين ونمى عليه اللحم، أما هذا وأمثاله فلا تأثير له، وإن كان ينبغي للإنسان أن يتجنب ما فيه شبهة، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذه رسالة من المواطن سليمان قاف محمد من الجمهورية العراقية محافظة نينوى، يقول إن زوجته لديها حلي كامل، يسأل هل على هذه الحلي زكاة وكيف تزكيها هذه المرأة؟ اختلف أهل العلم في الحلي هل فيه زكاة أو لا، فالمذاهب المالكية والشافعية والحنابلة يرون أنه لا زكاة فيه إذا كان مستعملا استعملته النساء، والأحناف يرون أن فيه الزكاة إذا بلغ نصابا وجبت فيه الزكاة استعمل أو لم يستعمل، وأرى هذا هو الصحيح، لأنه لا دليل صريح مع من يمنعون أو لا يجبون الزكاة فيه، وإنما روي عن بعض الصحابة وقد رؤي في مقابلهم عن بعض الصحابة الوجوب، فأقوال الصحابة يقابلها أقوال الصحابة الآخرين، وتسلم الأحاديث الواردة لا مقابل لها، فهذا هو رأيي في الموضوع أنه تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا، إذا بلغ وزن الذهب 20 مثقالا من الذهب وجبت فيه الزكاة. وفيهم أتباع المذاهب الثلاثة أفراد يرون من أئمة أهل الحديث أن فيه زكاة، هذا هو رأيي في الموضوع، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من الجمهورية العراقية أيضا من محافظة نينوى من سالم حمود حسن، يقول في رسالته كم من المدة يجب أن تمضي بعد الإنجاب حتى يجوز للرجل مقاربة زوجته؟ ليس فيه تحديد. المانع من جماع الرجل امرأته بعد الوضع وجود دم النفاس، فإذا انقطع دم النفاس وطهرت من دمها جاز له أن يقربها، ولا تحديد من الشارع في ذلك ولا حرج عليه. فلو مثلا وضعت بدون دم، وهذا يوجد وإن كان نادرا، جاز له أن يجامعها ولو بعد الوضع، ولا حرج في ذلك إذا أراد ذلك. فلا تحديد في الشرع لمدة ينكف الزوج عن زوجته بعد الوضع إلا مدة النفاس ما دام الدم موجودا، فإذا انقطع انقطاعا حقيقيا طهرت جاز له والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: هل يجوز تلقين الميت وكيفية التلقين؟ إن كان المقصود من احتضر فهذا سنة، لكن لا يحرج، يذكر الله عنده بلطف، وإذا رآه مرتاحا قال له: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ليموت عليها. لأن من مات على لا إله إلا الله مخلصا بها من قلبه كافرا بكل شرك دخل الجنة. أما إذا كان تلقينه بعد الدفن فلا بأس في ذلك أيضا ولا حرج إن شاء الله والله. بارك الله فيكم. وهذه رسالة من السودان من عبد الرحيم جامع، يقول في رسالته: لدينا عدة طرق صوفية، منها الطريقة التيجانية والطريقة الأنصارية والطريقة البرهانية، فهل تجوز لنا الصلاة خلف أئمة هذه الطرق أو أئمة من هذه الطرق؟ والسؤال الثاني: في الطريقة الأنصارية هنالك كتاب اسمه الراتب للإمام محمد أحمد المهدي، في بدايته صورة شخصية للإمام المهدي، فهل تجوز قراءته أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. الذي أنصح السائل والسامعين، ولا سيما في هذه تلك الأخطار التي تكثر في هذه الطرق، أن يكثروا من قراءة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يقرأوا تفسير القرآن الكريم للمتقدمين من سلف هذه الأمة، وأن يبتعدوا عن الكتب التي فيها التفسير بالإشارة، أي تفسيره عن طريق الإشارات الصوفية. أما ما ذكره من كتاب المهدي أو غيره فأنا أنصح السائل بأن يستغني عنه برياض الصالحين وكتاب الأذكار تأليف الإمام النووي. إذا كان من أهل العلم أن يقرأ الصحاح والسنن والمسانيد، فإن على كلام النبي نور، على كلام النبي صلى الله عليه وسلم نور بين لا شك فيه. إن الإنسان مطلع على كلام النبي وهو عنده اتجاه حسن سوف يصرفه كلام الرسول عن كلام كل أحد من الخلق. هذه الطرائق التيجانية وغيرها لا ينبغي للإنسان أن يعتنقها أو يتبعها، فطريقة خير الخلق وسيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم هي الصراط المستقيم، وهي طريق الفرقة الناجية التي أشرنا إليها في أول هذه الحلقة. ومذهب التيجانية الذي يعتقده على ما فيه في كتاب الرماح وغيره ويكون متقيدا به، في الحقيقة لا تصح الصلاة خلفه. أما أن يكون تيجانيا بدون تفكير في التيجانية ولا معرفة لمداخلها ومساربها ولا اعتقاد لما اشتملت عليه أصولها، وإنما تبع هذه الكثرة وقال هو تيجاني لأنه انخدع بمظهرها، وإنما هو يكفر بكل ما يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا لا حرج من الصلاة وراءه، فإنه وإن تسمى بأنه تيجاني ما دام لا يعتقد ما انطوت عليه تلك الكتب من ضلال فلا حرج في ذلك. إلا أنه ينبغي أن يتنبه أن هذه الكتب في كتاب الرماح وغيره فيه شر وبلاء، فنسأل الله السلامة للجميع والله أعلم. بارك الله فيكم.